بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه، وإن ربط دابة بطريق ضيق فأثر به إنسان ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، وإن كانت بيد راكب أو قائد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء إلى آخره. شرع المؤلف رحمه الله في بيان مسائل يحصل بها الضمان، وهذه المسائل قد لا يكون لها تعلق بالغصب، ولكن الفقهاء رحمهم الله ذكروها في باب الغصب استطرادا فيما يتعلق بأحكام الضمان، لأن الغاصب ضامن، فذكروا مسائل يحصل فيها الضمان، ومن جملتها ما ذكر رحمه الله. إذن نقول هذه المسائل في الواقع ليس لها تعلق بباب الغصب إلا من جهة تضمين الفاعل. قال: ومن أتلف محترما، من أتلف محترما يعني مالا محترما فإنه يضمن، وظاهره سواء أتلفه عمدا أم سهوا، فكل من أتلف مالا محترما فإنه يضمن، وذلك لأن مال الآدمي لا يشترط في ضمانه القصد، فمن أتلف مالا لآدمي فإنه يضمن سواء تعمد ذلك أم لا، لأنه إن تعمد ترتب على ذلك أمران: الإثم والضمان، وإن لم يتعمد سقط الإثم وبقي الضمان. وقوله ومن أتلف ظاهره أيضا سواء أتلفه بإحراق أو إغراق أو تكسير أو غير ذلك. وقوله محترما، محترما يشمل كل مال محترم سواء كان لمسلم أم كافر، والمال المحترم هو مال المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن، هؤلاء هم الذين يكون مالهم محترما ودماؤهم محترمة وهم معصوم الدم والمال. وعلم من قوله رحمه الله مالا محترما أنه لو أتلف مالا غير محترم فلا ضمان، وذلك لأن غير المحترم ليس له قيمة شرعا، وما لا قيمة له شرعا فإنه لا يضمن. وقد تقدم هذا في أول باب الغصب، أنه إذا غصب كلبا خمرا، خمر ذمي أو جلد ميتة أو كلبا، فإتلاف الثلاثة هدر وليس به ضمان. يقول المؤلف رحمه الله: من أتلف محترما أو فتح قفصا، أو فتح قفصا يعني عن طائر فطار، مثال ذلك إنسان جاء إلى قفص فيه طائر ففتح القفص فطار الطائر فإنه يضمن هذا الطائر. وظاهر كلامه رحمه الله أو فتح قفصا ظاهره ولو لم ينفره أو يزجره، وظاهره أيضا ولو كان هذا الطائر مما يألف الرجوع فإنه ضامن. فهمتم؟ إذن قالوا أو فتح قفصا، نقول ظاهر كلامه ولو لم ينفره أو يزجره، فبمجرد فتحه للقفص إذا طار فإنه يضمن. وكذلك أيضا لو قدر أن هذا الطائر مما يألف الرجوع عادة، ولكنه فتح القفص وطار الطائر ولم يرجع، فحينئذ يضمن. لكن هنا مسألة: لو أنه فتح القفص عن الطائر ولم ينفره بل بقي الطائر بحاله، ثم جاء آخر فنفره وزجره، فإن الضمان يكون على الثاني، وذلك لأن الأول متسبب والثاني مباشر، والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان يكون على المباشر. فهمتم؟ مثال ذلك: إنسان فتح قفصا فيه طائر وبقي الطائر في القفص بحاله، ثم جاء آخر فنفر هذا الطائر، يعني أخرجه، فالضمان على المنفر، على المنفر، لأنه هو المباشر والأول متسبب. والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن الضمان يكون على المباشر. وقوله رحمه الله: أو بابا، يعني أو فتح بابا، كما لو فتح بابا على حيوان كحظيرة أغنام مثلا. مثال ذلك: إنسان جاء إلى حظيرة أغنام أو ماشية فيها إبل وبقر وما أشبه ذلك، ففتح الباب وخرجت هذه البهائم، فإنه يضمن. وظاهر كلامه أيضا كما تقدم: ولو لم ينهرها بل بقيت ثم خرجت، فإنه يكون ضامنا لأنه تسبب في ذلك. يقول رحمه الله: أو حل وكاء، حل وكاء كقربة فيها دهن أو فيها عسل أو ما أشبه ذلك، فاندفق ما فيها بسبب حله للوكاء، فإنه يكون ضامنا لأنه تسبب في إتلاف هذا المال. ومثل الوكاء ما لو حل أنبوبة غاز مثلا، مثله لو حل أنبوبة غاز فاندفق ما فيها من الغاز، أو أنبوبة فيها أكسجين لمريض فخرج ما فيها، فإنه يضمن. فإن ترتب على ذلك حريق فإنه يضمن ضمانا أكبر. يقول المؤلف رحمه الله: أو رباطا أو قيدا، يعني أو حل رباطا أو قيدا. والفرق بين الرباط والقيد أن الرباط يكون مثبتا في الأرض على عود أو حديدة أو ما أشبه ذلك، وأما القيد فليس ثابتا، فالقيد تقيد به أو تربط به الأيدي والأرجل. فإذا حل رباطا كما لو دخل إسطبلا فيه خيل، فحل رباطا عن فرس فهرب الفرس، فإنه يكون ضامنا. أو حل قيدا عن حيوان مثل مثل بقرة أو بعير أو نحو ذلك، فهرب ما فيه، فإنه يضمن. يقول: فذهب ما فيه، ما فيه الضمير عائد على جميع ما ذكر من القفص والباب والوكاء وغير ذلك، فذهب ما فيه. أو أتلف شيئا ونحوه، يعني أن هذا الشيء الذي ذهب وانطلق أتلف شيئا. فمثلا لو قدر أن هذا الطائر خرج من القفص فأتلف شيئا، أو هذا الباب الذي فتحه خرجت منه بهائم فأتلفت زروعا وثمرا، فإنه يضمن. أو هذا الوكاء الذي حله من القربة اندفق على مثل كتب فأتلفها، يعني قربة مثلا معلقة فيها دهن أو عسل، فحل الوكاء فاندفق على إيش؟ كتب علمية، أو اندفق على أشياء أو طعام فأتلفه، فإنه يكون ضامنا. ولهذا قال: أو أتلف شيئا ونحوه، يعني هذا الذي ذهب وانطلق أتلف شيئا. مثله أيضا: حل وكاء عن كلب صيد أو حرث أو ماشية، فخرج هذا الكلب فأتلف، أو خرج هذا الفرس فأتلف، فإنه يكون ضامنا. ولهذا قال: ونحوه ضامنه، ضمنه، لأنه تسبب في إتلاف هذا المال، والمتسبب كالمباشر. والدليل على أن المتسبب كالمباشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، نهى عن أن يسب الرجل والديه. قالوا وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن كل من تسبب في إتلاف، كل من أتلف مالا تسببا أو مباشرة، فإنه يكون ضامنا. كل من أتلف مالا تسببا أو مباشرة فإنه يكون ضامنا، لأن أموال الآدميين محترمة ويجب ضمانها. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المتلف عامدا عالما أو جاهلا أو ناسيا، بخلاف حق الله عز وجل، فإن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. أما حقوق الآدميين فيستوي فيها العامد والجاهل. ولهذا مر بنا هذا في القواعد، ومر بنا أيضا في منظومة شيخنا رحمه الله، حيث قال والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، متى؟ إن كان ذا، يعني الثلاثة مذكورة الجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. تعيد يا البيتين عبد العزيز، نسيت، يلا نعيد الثالثة. والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. يلا حقي ولا تسقط ضمانا، لا تكسر البيت يحتاج إسعاف يودي، ولا تسقط ضمانا. يلا معتوك عيد. لا، إن كان ذا خربت، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن ربط دابته بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن. ربط دابته بطريق ضيق فعثر به إنسان، يعني بسبب هذا الربط عثر به إنسان، سواء اصطدم بالدابة أو بالحبل الذي ربط به، فإنه يضمن. وعلم وذلك لأنه متعد بهذا الفعل، حيث فعل ما ليس له فعله، وما ترتب على غير المأذون فإنه يكون مضمونا. وعلم من قوله رحمه الله بطريق ضيق أنه لو كان الطريق واسعا فلا ضمان، لو كان الطريق واسعا فلا ضمان. والفرق بينهما ظاهر، لأنه بربطه للدابة في الطريق الضيق يكون متعديا، بخلاف الطريق الواسع. وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، أنه يفرق بين الطريق الضيق والطريق الواسع، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه لا فرق بين الواسع والضيق، وأنه متى ربط دابته بطريق ولو كان واسعا فإنه يضمن، إذا ترتب على هذا الربط تلف. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، خلافا لما مشى عليه المؤلف الماتن هنا. فالماتن هنا خالف المذهب، وهي من المسائل التي خالف فيها المشهور من المذهب. إذن المذهب في هذه المسألة أنه متى ربط دابته بطريق ولو كان الطريق واسعا فإنه يضمن. قالوا لأنه متعد، إذ ليس له أن يربط الدابة في طريق الناس، لأنه يضيق عليهم ويؤذيهم، فيكون قد فعل فعلا غير مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فإنه يكون وما ترتب على غير المأذون فإنه يكون مضمونا. مثل هذا في وقتنا الحاضر إيقاف السيارات، يعني الناس كانوا يوقفون دوابهم، مثله إيقاف السيارة، لو أوقف سيارته بطريق ضيق فترتب على ذلك تلف، يعني جاء إنسان يريد أن يمشي فحصل له أذى من السيارة، مزقت ثيابه، أو جاء رجل على سيارة يريد أن يعبر فتأذى بوقوف هذه السيارة فاصطدمت سيارته بجدار ونحو ذلك، فالذي يكون ضامنا من صاحب السيارة التي أوقفها. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، مثل ذلك، مثل ربط الدابة في الطريق، لو وضع في الطريق ما يتأذى به الناس فحصل منه تلف، كحفرة في الطريق، أو قشرة بالطيخ فزلق به إنسان، فإنه يكون ضامنا. وضع خشبا فيه مسامير، مثلا يبني بيتا والعمال الذين يبنون البيت تساهلوا وصاروا يضعون الخشب ونحوه في الطرق في الطريق، فتمر السيارات فتتأذى بهذا الخشب الذي فيه المسامير، يعني كل من مر بنشر، يعني ضمان ولا لا؟ ايش تقول عبد الرحمن؟ ضمان. ليش؟ اي انتبه للي هناك ما لا يضعون شيء، تكون ضامن انت، مو انت المسؤول، انت المراقب، اي ترى بنشرت سياره يضمن. اذا نقول مثله لو ترك، قال الفقهاء مثل ذلك لو ترك خشبه في الطريق او طينا او ما اشبه ذلك فتاذى به انسان، صدمه او اعمى، سقط او نحو ذلك. لكن إذا كان وضع ذلك لمصلحة، يعني لو وضع خشبا في الطريق للمصلحة، كما لو كان هناك مطر ووحل ووضع هذا الخشب لأجل أن يطأ الناس عليه ولا يتأذون بالماء، فحينئذ يكون لا فحينئذ لا ضمان عليه، لأنه محسن، وقد قال النبي وقد قال الله عز وجل: ما على المحسنين من سبيل. ثم قال المؤلف رحمه الله: كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. كالكلب العقور، يعني كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. الكلب العقور أي الذي عرف بالعقر والنهش، يعني العض، هذا الكلب العقور. فإذا كان هناك كلبا، فإذا كان هناك كلب عقور بمعنى أنه يعقر ويعض ويتأذى الناس منه، فحصل أو ترتب على عقره تلف، فإن مقتنيه يكون ضامنا. قال: كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه. مثال ذلك إنسان قال لشخص: تفضل، أو أريد أن أدعوك إلى وليمة في بيته، فدخل البيت فعقره الكلب فتلف منه شيء، فالضمان على صاحب البيت لأنه متعد باقتنائه. كذلك أيضا لو عقره خارج المنزل، خارج المنزل بمعنى أنه مر إنسان من عند بيته فخرج هذا الكلب فعقر هذا الإنسان، فإنه يكون ضامنا لأن صاحب الكلب متعد باقتنائه. وعلم من قوله رحمه الله لمن دخل بيته بإذنه أنه إذا كان دخوله بغير إذن فلا ضمان، لأن الداخل متعد بدخوله، متعد بدخوله. إذن التعدي بالنسبة للكلب العقور أو لنهش الكلب العقور، إن كان التعدي من صاحب الكلب فعليه الضمان، وإن لم يكن من صاحب الكلب تفريط فالضمان يكون على فلا ضمان على عليه. بمعنى أنه لو دخل البيت الذي فيه الكلب بغير إذن كسارق، ها سارق دخل بيت شخص يريد السرقة فنهشه هذا الكلب، فهل على صاحب البيت ضمان؟ لا، ليس عليه ضمان. أما لو أن هذا العقر أو هذا النهش كان بسبب من صاحب البيت، لو دعاه إلى بيته أو أطلقه في السوق يعقر الناس وينهشهم، فحينئذ يكون ضامنا. طيب، مثل ذلك الهر، فيه هر ينهش؟ كيف حمام؟ اقتنى هر ثم أكل الحمام، حمام أنجارة. طيب، يقول مثله لو اقتنى هرا، هرا فصار يأكل بهائم جاره، يعني دجاج، وما يأكل الدجاج يعني غالبا يأكل حمام ونحو ذلك، فيكون ضامن ولا غير ضامن؟ كيف يختلف؟ يعني عنده في البيت، لكن إذا وضعه في السطح فشاهد الحمام وقفز، في هذا الحال يكون ضامنا. طيب، هذا الكلب العقور هل يجوز قتله؟ نعم، قتله مشروع في الحل والحرم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن الكلب العقور، فقتله يكون إيش مشروعا. وهكذا كل مؤذن، يعني هذا القتل أو مشروعية القتل لا تختص بالكلب العقور، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يسن مطلقا قتل كل مؤذن، يسن مطلقا يعني في حل أو حرم قتل كل مؤذن. فالهر مثلا الذي في البيوت إذا حصلت منه أذية يقتل، لو قدر أن الإنسان مثلا عنده حمام أو عنده دجاج ويعتدي عليها هر، أو يدخل إلى البيت هذا الهر فيتلف الطعام أو يأكل اللحم ونحو ذلك ويتأذى به، فله قتله، وذلك لأنه مؤذن. والنبي عليه الصلاة والسلام علل القتل في الخمسة، قال: كلهن فواسق، يعني من طبيعتهن الأذى، فعلى هذا كل حيوان مؤذن يقتل، كما تقدم يسن مطلقا قتل كل مؤذن. وهذه المسألة أيضا ذكر الفقهاء هنا في هذا الباب، ونصوا على أنه يجوز للإنسان أن يقتل الهر والأسد والنمر إذا كان يحصل منهم أذية، فقالوا: وله قتل أسد ونمر وهر يأكل الطيور ويقلب القدور، يغطون القدر بشيء فيقلب القدر ويأكل من تحته، فهذا يكون لا ضمان فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. ما أتلفت البهيمة من الزرع يعني والشجر ونحوه ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار يعني لا ضمان. فإنسان مثلا عنده بهائم وهذه البهائم أتلفت مزرعة ليلا، أتلفت مزرعة، خرجت هذه البهائم إلى مزرعة وأكلت ما في هذه المزرعة من زرع ومن ثمر ونحو ذلك، فالضمان يكون على صاحب البهائم. وأما في النهار فلا ضمان. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن على أهل البهائم حفظها ليلا، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. إذن أهل الحوائط يعني المزارع عليهم حفظها في النهار، وأهل البهائم عليهم حفظها ليلا. وقوله رحمه الله ضمنه صاحبها وظاهره نعم ليلا ضمنه صاحبها، فإذا أتلفت البهيمة شيئا ليلا فإنه يضمنه صاحبها، وظاهر كلامه ضمنه صاحبها ولو كان صاحبها قد أغلق بابها وحماها. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها، ظاهره ولو كان صاحب هذه البهائم قد أغلق بابها وحماها ولكنها كسرت هذا الباب وخرجت. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عملا بظاهر الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه في هذه الصورة لا ضمان، وأنه إذا كان صاحب البهائم قد حماها وأغلق بابها ولكنها كسرت الباب أو جاء أحد ففتح الباب فإنه لا ضمان، لأنه ليس منه تفريط، ليس منه تفريط. أما لو كان منه تفريط بأن ترك الباب مفتوحا أو وضع بابا غير محكم بحيث يفتح بهواء وما أشبه ذلك فهذا هو فهذا عليه الضمان. والدليل من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أن على أهل البهائم حفظها، وهذا قد حفظها فخرجت وأتلفت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبر. واضح إخوان؟ إذن لو قدر أن إنسانا كان عنده حظيرة فيها بهائم وقد أغلق بابها وأحكمه فخرجت ليلا وأتلفت ما حولها من المزارع فلا ضمان على صاحبها، لأنه ليس منه تفريط. والرسول عليه الصلاة والسلام قضى على أن على أهل إيش الحوائط حفظها نهارا وأن على أهل البهائم حفظها ليلا، وقد حفظها وحماها وخرجت بغير تعد منه ولا تفريط، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جبر. يقول وعكسه النهار، يعني لو أنها أتلفت شيئا نهارا فلا ضمان، لأن الواجب على أهل الحوائط أن يحفظوا حوائطهم نهارا. قال رحمه الله وعكس النار، يعني فلا ضمان إلا على الغاص، فلا ضمان في هذا الحال. قال إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، كما لو كان يرعى ببهائمه حول مزرعة غير مسورة وقرب من هذه المزرعة، ومعلوم أن البهائم إذا رأت الزرع والخضرة سوف تتجه إليها فذهبت وأكلت من هذا الزرع وأتلفت، فإنه يكون ضامنا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إذن قوله إلا أن ترسل يعني نهارا بقرب ما تتلفه عادة، فحينئذ يضمن هذا المرسل لأنه مفرط، والتفريط هو ترك إيش ترك ما يجب. إذن هنا في مسألة ضمان البهائم ما أتلفته البهائم ليلا فالضمان على صاحبها إذا كان منه تفريط، وما أتلفته نهارا فلا ضمان لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جبار. ننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى، وهي ما يوجد الآن في الطرقات من الإبل السائبة التي تكون في الطرقات وقد تتسبب في حوادث مميتة، فهل نفرق بين الليل والنهار أو نقول إنهم ضامنون مطلقا؟ انتبه، ما حصل من تلف بسبب البهائم ولا سيما الإبل بحيث مثلا سيارة اصطدمت بهذا البعير في الطريق، فهل نقول إن كان الحادث ليلا ضمن صاحب البعير وإن كان نهارا فلا ضمان، أو نقول هو ضامن مطلقا؟ نعم، الجواب الثاني هو ضامن مطلقا، لأنه فعل ما ليس له فعله، ما ليس له فعله. أما في الليل فواضح، وأما في النهار فلأنه جعله لهذا البعير في الطريق تدخل مسألة وإن ربط دابته بطريق ضيق. وقلنا للمذهب ولو كان الطريق واسعا، ولأنهم أيضا منهيون حتى من قبل الحكومة، منهيون أصحاب الإبن أن يقربوا الطرق، ولذلك الطرق السريعة أن توضع فيها شبك من وحوائط حديدية تمنع دخول البهائم يمنة ويسرة، وهذا يدل على أن ذلك ممنوع، فعليه ما حصل من تلف بسبب هذه البهائم فإن على صاحبها الضمان مطلقا ليلا كان ذلك أم نهارا. أما ليلا فواضح لأنه لم يحفظها، وأما نهارا فلأنه متعد بإرسالها فيدخل تحت مسألة وإن ربط دابته بطريق ضيق. مثله حتى الغنم، يعني يتقيد هذا بالبعير، حتى الغنم التي ترسل لو قدر لنا شخصا صدمها في الطريق فإيش هدر، لأن الواجب عليه ماذا؟ أن يحفظها. فالطريق ليست مرعا، ليست مرعا، هيكون صاحب السيارة إيش فيكون الضمان منتفيا عنه. نعم ها يأكل موز ويرمي بالطريق. فأسقطت جنينا يضمن، هذه ذكروه في الجنايات. لا، وليس له أن يرمي الموز، قشر الموز، حتى القصد لا يشترط، لأن هذا إتلاف مال آدمي. يعني لو أنه رمى قشر الموز فزلق به إنسان فتلف فإنه يضمن، مثل ما ذكر مثال زلقت امرأة فأسقطت جنينا، لأن هو المتسبب. وهذه المسألة ذكرها الفقهاء رحمه الله في كتاب القضاء أيضا، ذكروا نظيرها. أين أو استعدى عليها رجل بالشرط فأسقطت جنينا، استعد عليها رجل بالشرط، يعني رجل بينه وبين امرأة حقوق مخاصمة وهي حامل، فجاء إليها بالشرط، طرق الباب انفتحت والشرطة موجودة ففزعت وأسقطت، يقول هنا عليه الضمان. لكن سبق لنا أن المسألة تفصيل، وهي أنه يفرق بينما إذا كانت المرأة ظالمة أو غير ظالمة. فإن كانت ظالمة بأن منعته حقا له فلا ضمان، لأن هي التي تسببت، وأما إذا لم تكن ضامنة فإن الضمان يكون عليه. نعم. كلب عقور لا يجوز اقتناءه. إذا دخل شخص منزل بغير الإذن فأتلفه. من قال يدخل البيت؟ أيضا كلب لا يجوز اقتناءه. ولو كان هو عليه إثمه. نقول نضمن الشيخ لكن لا نعطيه. ها؟ لا لا يضمن مطلقا، يضمن لكن لا لا لا لا لا يض أقول يضمن بأنه متعد بدخوله، وصاحب هذا إثمه عليه، لأنه الآن هو لم يخرج، ولذلك قلنا إذا عقره وخرج البيت ضمن، لأنه متعد بإخراجه. يقول ما هي المدة المحددة التي ينتظرها الجار لجاره الغائب في الشفعة؟ نقول يرجع في ذلك إلى العرف. كيف العمل إذا كان للجار جارين متساويين في القرب؟ من أي ناحية يعني؟ إذا كان من ناحية الوليمة الدعوة أسبقهما، فإن تساويا فبأقربهما بابا. ها؟ إلى هنا يشفع بهذا هذا. إذا كان متساوي يعني عن يمينه وشماله نعم. أما إذا كان لا بينه وبينه جار فليس له حق. يقول ذكرتم أنه إذا كثرت تصرفات الغاصب صحت للضرورة، لكن كيف نصل إلى رضا صاحب المال وقد يدعي أنه لو كان هناك ربح لربح فيه مثل غاصب؟ نحن كلامنا على مسألة صحة التصرف، لكن في مسألة الربح وما الربح يصطلحان، يعني في هذا الحال يصطلحان. نعم. اي نعم يضمن نعم أيه. ولو كان لوحة شرية لأن هذا يعني هم يقولون لوع يقول منطقة إبل يعني في احتمال أن أقول يأتيك إبل كما نقول هالمنطقة فيها لصوص فهل نضمن اللصوص ولا لا أيه. كيف كيف مربوطة؟ لا لا نقول إذا ربط دابته بطريق ضيق فعثر بأنسان لأنه فعل ما ليس له فعله آذى الناس. نعم حتى نقول حتى في النهار لأنه متعدي بإرسالها إلى الطريق. نقول متعدي بإرسالها إلى الطريق. وإذا كان مسألة إذا ربط دابته ضمن فعثر بأنسان ضمن فهذا مثله. نعم. ها أي متوحشة الذي يكون بغير تفريط من صاحبه ما ليس عليه ضمان العجماء جبار شوف كل تلف من حيوان كان بسبب فعليه الضمان بغير سبب فإنه لا ضمان عليه يعني مثل الخروف الاسترالي هذا أحيانا سبحان الله يتوحش يكسر كل ما أمامه لو فرض أنه هذا نقول لا ضمان لحديث العجماء جبار لكن لو كان منه تسبب ويعرف مثلا أنه لو انطلق لأتلف وفتح الباب فيكون ضامن لا فيضمن لأنه يعني من المعلوم أن إذا أرسلها بقرب ما تتلف عادة فسوف تتلف كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه